الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في المسائل التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليخالف أهل الجاهلية عما كانوا عليه فيه، وهذه المسائل على ما ذكرنا هي موجودة في أزماننا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام بأن في طوائف من المسلمين سيخالفون الأحكام الشرعية ويتبعون ما كان من أمر الجاهلية التي قبل الإسلام، أو يتبعون ما عليه سنن من اليهود والنصارى. فالأصل هو مخالفة كل ذلك، والأصل هو اتباع ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. وقفنا عند المسألة الثامنة، قال: الاستدلال على بطلان الشيء إن أهل الجاهلية الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم ليدعوهم إلى أحكام الله، كان هذا من مسائلهم، اللي هو إيه بقى؟ الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. فقوله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، هذا رد عليهم بأنه هو العالم من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق. لكن العبرة نفسها إن كان الجاهلية بيستدلوا إن الشيء ده باطل لأنه قال بي فلان من الأرذلين. الأرذلين دي كلمة تشمل الفقراء، تشمل أناس من الضعفاء، تشمل أناس ما لهمش اسم. يعني مثلا لو كان في بلد ما مثلا في الصعيد مثلا أو في الفلاحين مثلا، يقول لك عيلة فلان دي أشهر عيلة، وعيلة فلان أغنى عيلة، ولو رحت عشان تخطب بنت حد يقول أنا من عيلة فلان، فعلى طول بقى تلاقي الدنيا اتغيرت خالص، طريقة الكلام اتغيرت والأحوال اتغيرت وكل شيء اتغير. ليه؟ لأن أنا من عيلة فلان. فهي معروفة عائلات، لو قال أنا من عيلة فلان ده مش داخل من الباب أصلا، مفهوم؟ أنا من عيلة فلان. ليه؟ عيلة فقيرة يدوب، يعني اللي داخل على قد اللي خير مثلا، خلاص كده. فبناء على ذلك تجد المعاملة مع الناس في الأزمنة اللي احنا عايشين فيها دي، عايز تعرف دي؟ هل اللي بيزورك بعربية ب2 مليون جنيه بتقابله زي اللي بيزورك بعجلة؟ ما تضحكش على بعض وما نلفش وندور على بعض، صح كده كلام؟ اختلف، تلاقي المقابلة اختلفت، الكلام اختلف. صاحبك اللي في المدرسة ولا في اللي في الجامعة انت عارف كويس انه بعربية كذا ورحت الفيلا بتاعته كذا ورحت مش عارف ايه كذا، وليك صاحب تاني واخدها كده شبشب وصندل، لا عربية ولا عجلة ولا بتاع، ده هو يدوب لو لحق له مثلا حاجة في في السلم بتاع العربية الرامة اللي ورا خير كده بيجي مش شعبط. كل شوية ممكن بقى دراعه مكسور رجله مكسور من ايه معرفش ينط من التوريس كويس مفهوم كده. ده بقى انت كده هتفضل تسلم عليه على الواتس وعامل ايه يا حبيب قلبي واخبارك وازاي صحتك وعامل ايه وبتاع الكلام ده وكل يوم صباح الخير ومساء الخير وفينك وتعاملوا كده تعملوش كده. لكن التاني تخرج من الجامعة يروح عازمك على كوك دور, تخرج من الجامعة يروح موديك كنتاكي, تخرج من الجامعة يروح موديك مش عارف أكلة كذا ده فعله فيها 2000-3000 جنيه. ده ايه ايه شيء بقول لك كده صح ها بيقول لي ده شيء ده حبيبي شيء ايه شيء إيه بقى دي يعني نص التاني ما احبه الا للنفع الذي يصير منه صح كده. فما كانت المحبه اصلا لله. هتلاقي المعاملة دي موجودة في طبقات الناس اليوم, في طبقات الناس اليوم بخلاف زمان. حتى العلماء حتى الأمراء الأمراء أمير المؤمنين لما تيجي تقرأ تاريخ الإسلام للإمام الذهبي مثلا أو تقرأ التواريخ عموما أو التراجم عموما هتلاقي أمراء المؤمنين شوف عارف يا أمير المؤمنين ده مش رئيس مش رئيس بلد لا ده أمير المؤمنين ده كان ملكه ممكن يوصل لتلتين الأرض عارف تلتين الأرض كان بيجي منها خراجها يعني الزكاة بتيجي منها من جنبات الأرض كان بيبقى أمير المؤمنين في الكوفة في الكوفة والزكاة بتاعت بلاد برشلونة اللي هي الدولة اللي هي بتاعت كورة دلوقتي دي مدينة برشلونة دي أصلا كانت تحكم بالإسلام كانت بتحكم بالإسلام مدينة الريال مدريد هذه أصلا اللي انت بتعرفش منها الكورة كانت بتحكم بالإسلام كان بيجي زكاتها أصلا دي كان بيجي زكاتها. الشاهد ده عشان ايه القصة دي طويلة وبتخلي واحد يعني يتعب شوية. كان أمير المؤمنين ده بقى ماسك شوف مش ماسك بلد يعني ده كان بيعامل العلماء بطريقة تانية خالص خالص. ممكن يكون العالم ده فرشه الأرض فرشه الأرض ينام زي الإمام أحمد يقول لك ما السجن وبيتي إلا واحد يعني إيه هي واحد يعني بيتي ما فيهوش تاكي وفي السجن لما دخلوه في المعتصم كان فرش له لا هي ما قال ما بيت والسجن إلا واحد. لكن شوف مثلا سعيد بن مسيب مع ما كان من حاله كان أمير المؤمنين كان بيعامله إزاي بيعامله بمهابة فما كانش عندهم حتى أمراء المؤمنين بيتعاملوا بكده لا الأمر إنما كان يقدر العبد بإيه بعلمه. شوف الصحابة ابن عمر يقول لك إيه في صحيح الإمام البخاري يقول لك كان الرجل منا إذا جمع البقرة سورة البقرة حفظها وعرف أحكامها عظم فينا وعظمه أصحابنا. وكان مجلس عمر بن الخطاب أغلبه شباب عارف يعني إيه الشباب دي يعني صغار السن وقراء القرآن والعالمين بأحكامه. يعني يكفيك ان عمر كان بيرجع لابن عباس عمر واضح اللي دك الفرس والروم كان بيرجع لابن عباس. ابن عباس ده بقى مات النبي عليه السلام وكان ابن عباس عنده كم سنة 10 سنين مات النبي عليه السلام وابن عباس كان عنده 10 سنين. ابو بكر قعد في الخلافة 2 سنين و6 شهور وبعد المؤرخين يقول لك 8 شهور. كان عمر بيستشير ابن عباس شوف بقى كان عنده كم سنة داخله في 13 سنة كده وكان بيستشيره وكان بيقدمه كمان. لكن ده كان مين كان أحوال الناس الذين ينظرون إلى الناس بأقربهم إلى الله في العلم، مفهوم؟ بخلاف بقى إيه؟ النظر إلى الناس في هذه الايه؟ في هذه الأيام، مفهوم؟ الجاهلية بقى التي كانت قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعاملوا كده بقى، كانوا بيتعاملوا كده، فكانوا بيقولوا إيه؟ إن لو كان اللي مع محمد ده حق، واضح؟ كان أبو جهل يقول كده، لو كان حق لكان جالي أنا الأول، لأن أنا من أغنياء قريش، لأن أبو جهل كان من بني عدي، كان من بني عدي، بني عدي من بطن من بطون قريش، وكان بني عدي دول من أغنياء قريش. عايز تعرف؟ كان لما يجي مثلا في وفد الوفود بتيجي تبيع وتشتري في مكة رحلة الشتاء والصيف تجارة، كان الناس دي لازم يدبح لهم جميلة عشان يأكلوا، ضيافة، ما ينفعش ييجوا عند أبو جهل وما يضيفهمش، ما ينفعش، لازم يدبح لهم. شوف انت بقى لما تيجي الوفود دي كلها يدبح لها كم جمل، فكان يدبح في العام الواحد أكثر من 1000 بعير، من 1000 جمل. شوف انت الجمل مثلا عامل كام، خلاص كده. شوف ده بقى عنده ايه بقى، خلاص. لذلك كان من أخوال، كان من أخوال أبو جهل، كان من أخوال عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب من بني عدي من قريش، واضح الكلام كده. أبو بكر رضي الله عنه كان من أدنى بطون قريش، يعني من أصغر عيلة، من أصغر عيلة من قريش. بني عدي دي أعلى عيلة، واصل الكلام كده. لكن شوف لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولي الخلافة مين؟ ما قالوش بقى عمر من بني عدي وبتاع، لا، ما فيش الكلام ده، خلاص أمور الجاهلية دي راحت. من أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ من اللي صاحبه في الغار؟ من الذي ذكر معه في القرآن؟ ومن الذي سماه صاحبه؟ من أعلم به؟ من أول من آمن؟ واضح؟ من أعلمنا؟ من أفضلنا؟ كان عمر يقول كده على طول. فمسألة بقى أصل عمر من بني عدي كان هو اللي بقى، ما فيش الكلام ده عند الصحابة، كانش عندهم المسألة دي، لأن الإسلام جه غير أمور الإيه؟ غير أمور الجاهلية، اتمحت. فكان عندهم المسألة دي، إن كان أبو جهل يقول كده، كان يقول لك لو كان ده حق كان نزل على مين؟ ما كان جه عليا أنا، لأن أنا أغنى واحد، مفهوم؟ فكان بيقيسها كده، كان بيقيسها كده. استصحب دي معاك في اليومين دول، استصحب دي معاك في اليومين دول، خلي أغلب واحد وأفقر واحد في الجامعة عندكم أو في السكشن بتاعكم، خلاص كده. قال كلمة، ده يتسمع لي ده؟ ها؟ لا، ما حدش يسمع ده، ما حدش يسمع. ليه؟ تجد القلوب لا تنتبه لي، لكن تنتبه لمين؟ لصاحب المركز. ما هي دي من مسائل برضو مين؟ ما هي دي من مسائل جاهلية. لكن الأصل إيه بقى؟ الأصل إيه بقى؟ أن الحق يقبل ولو جاء من عدوك، وأن الباطل يرد ولو جاء من حبيبك. الكلمة دي كلمة عبد الله بن مسعود، الحق يقبل ولو جاء من، ممكن واحد تختلف معاه، مفهوم؟ اختلف معاه اختلاف كبير ومش طايق تشوفه، لكن قال كلام، الكلام ده صح، الكلام ده موافق للكتاب والسنة، الكلام ده موافق لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة. اوعى ترده، لأن انت لو رديته هترد أمر الله وأمر رسوله، لأن كلامه مش كلامه هو مجرد، لا، لأن كلامه تابع للإيه؟ للدليل. فلا يحملنك بغضك له أن ترد أمر الله وأمر رسول، دي مصيبة. وصل الكلام؟ وسيقع العبد فيها في الكبر، الكبر بطر الحق اللي هو رد الحق. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومش ده عشان حبيبك تقبل أي حاجة يقولها، لا، وإنما كلام لا يقوم عليه أي مصدر من مصادر التلقي، لا كتاب ولا سنة ولا فعل صحابة، ما يقومش عليه حاجة خالص. طب بأي شيء قابلته عشان أنا بحبه؟ لا، غلط، منهج غلط، منهج غلط. لذلك الأصل في المسألة دي يقبل الحق، واضح، ممن جاء به ويرد الباطل على من جاء به، كائنا من كان، كائنا من كان، ده الأصل اللي انت بتعيش عليه. لكن الأحوال اللي عايش فيها الناس دلوقتي، الأحوال اللي بيعيش فيها الناس ويتقلب فيها الناس، لو دققت فيها هتلاقيها مشابهة لما كانوا عليه. استقبالك لفلان ده بخلاف استقبالك لفلان ده، كلامك مع فلان ده بخلاف كلامك مع فلان ده، تقبلك للكلام من فلان ده بخلاف تقبلك من كلام لفلان ده. طب انت الاختلاف ده بناء على ايه؟ على اي اصل؟ على اي قانون؟ على اي قاعدة؟ ليس الا نفسك، هو ده بقى الهوى. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. زي ما كانوا كده، كان ابي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطوف وراء وهو ماشي يدعو الناس الى الله عز وجل، يقول انا عم، ولو كان ده حق لكنت انا اول واحد يؤمن بي. فناس من المخزولين يقولوا اه صحيح ده عم، ولو كان ده صح كان اول واحد يؤمن بي. غلط، مش شرط ان اقرب الاقربين لفلان ما قبل كلام فلان ان الكلام ده غلط. يقول لك ده اخوه يا اخي، نفسه اخوه من ابن امه وابوه، احنا عارفين ابن امه وابوه، يعني اخوه ابن امه وابوه بياكل معاه في طبق واحد وبينوم مع بعض في الشقه ومش عارف ايه، وعايشين مع بعض وتربيين مع بعض، مش قابل كلام. شفت؟ ابوه وامه مش قابلين كلام، ابوه وامه، امه اللي ولدته، ابوه اللي رباه، مش قابل كلام. احنا بقى نقبل كلامه؟ اهو عمه، وادي عمه وادي خاله، مش قابلين كلام. يعني عمه وخاله وابوه وامه واخواته، اقول لك، وعياله، عارف عياله؟ ده عنده زبيده وحسين وسيد وفؤاد وفاروق وعويس، كل دول مش قابلين كلام. يعني هو ده بقى اللي كده اللي على حق؟ عشان بس انا بقول لكم، هو ده كده استدلال يعني صح؟ ما هو ده من استدلال الجاهلية برضو. لا يستلزم ان اقرب الاقربين ردوا الكلام دلالة على ان الكلام باطل او الكلام حق، لا، ما هو مش دلالة على ان الكلام ده باطل او دلالة على ان الكلام ده حق برضو، لا. شوف القاعدة التانية بقى، احنا كده خدنا قاعدة اللي هي ايه؟ يقبل الحق ممن جاء به ويرد الباطل على من جاء به وإن كان حبيبا، ويقبل الحق ممن جاء به وإن كان بغيضا. ليه؟ لأن أمر الله وأمر رسوله، صح كده كلام؟ اتنين بقى، لا يستلزم من نفور النافرين ولا يستلزم من إقبال المحبين دلالة على بطلان الشيء او انه حق ما يستلزمش. ان الناس بعده دلالة على ان الكلام ده غلط، لا يستلزم من نفور النافرين ان الكلام ده غلط، لا مش لازم، ولا يستلزم من اقبال المحبين ان الكلام ده صح، برضو غلط، لان يعرف الحق من ذاته. الكلام ده مبني على انهي اصول؟ الكلام ده مبني على امر الله، امر النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان عليه الصحابه، ماشي. الناس بقى نفرت، الناس اقبلت، الحق حق في ذاته. ولو ان الناس كلهم امنوا به لا يزيد الحق، ما يزيدوش، لان هو اصلا حق في ذاته. ولو ان الناس كلهم تركوه لا ينقص منه، لانه برضه هو حق في ذاته. مش في نبي سياتي يوم القيامه وليس معه احد؟ محدش امن به. هل معنى كده انه كان بيدعو الى باطل؟ لا، انت من شروط من امر الايمان الايمان بالرسول ده. وصل الكلام كده؟ يبقى مساله نفور النافرين او اقبال المحبين دي مش دلاله على ان الشيء ده باطل او حق، لكن دلاله انه باطل او حق عند الخفيف. عشان كده ممكن تعمل كده امارات وعلامات المستخف اللي هو الخفيف ده، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فجعل الخفة ضد اليقين، اليقين اللي هو الاستقرار والثبات. يقول لك فلان خفيف، اي هوا تشيله، صحيح. يقول لك فلان تقيل، ثابت. حتى في امور الدنيا يقول لك العربية دي مركبهاش، ليه؟ يقول لك العربية دي لو طلعت على 150 ده نطير، ده الهواء يطير. العربية خفيفة قوي، مش ثابتة على الأرض كده، صح كده؟ يقول لك بقى تركب العربية التانية دي دوس على 300، تحس ان انت ايه، كأنك ماشي على 20، ثابت على الأرض كده والدنيا حلوة. واضح الكلام كده؟ خفة وثبوت. الإنسان الخفيف ده اللي يشوف الناس بعدت، يبقى كده دلالة على الناس أقبلت، يبقى دي دلالة على، لا مش دلالة على كده خالص. زي إنه لا يستلزم من شيوع الخبر صحته، ما يستلزمش أبدا إن الخبر مشاع، إن الخبر ده صحيح، غلط. لذلك الله عز وجل جعل هنا الأمر مرده لقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الناس التقيلة بقى اللي بترد الأمور حق أو غلط، صح أو كده، في الأمور الشرعية، مش خفيف. واضح الكلام؟ انت لو قعدت مع ناس كتير وقعدوا يتكلموا في ذم الجلسة اللي انت عيدها دي، لو انت خفيف هتلاقي نفسك ضعفت، هتلاقي نفسك تضعف. فأي شيء عموما لو قعدت وسط جماعة كده من الناس، ممكن تجربها في المدرسة او تجربها مش عارف في جامعة ولا في قعدة، لو انت مخالف ناس في حاجة واتفقوا على حاجة معينة بخلافك، هتلاقي نفسك أي من القعدة وانت معاه، لأنك خفيف. واضح الكلام؟ ما ردتش المسألة، طب أشوف الكلام ده مثلا حق ولا غلط، أو أنت عارف المسألة كويس فأنت ثابت على كلامك، فاهم أنت عارف تقول إيه، كلامهم أصلا معلوش أي دليل، فاهم الكلام كده. فالجاهلية كان ليهم إيه؟ كان ليهم عادات، كان ليهم عادات. شوف انت بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقابل كل الامور دي، كل الامور دي يقابلها ويعيشها ويشوفها ويعاشرها ويسمعها ويؤذوه، والأذى بيجي من أقرب الناس ليه، من أعمامه وأخواله. ما هو دول أعمامه وأخواله، بيجي أقرب الأذى من أقرب الناس ليه، ويسمع الأذى من أقرب الناس ليه، ومع ذلك هو ثابت، ثابت مستقر في قرار، لأنه عارف الأول إيه والآخر إيه، وعارف هو عليه. واصل الكلام كده؟ لذلك وصف رب العالمين الخفيف ده من المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا كده ولا كده. لو قعد قعدة يقوم من القعدة دي وهو معهم عارف، لو قعد تاني يوم مع ناس ضدهم هيقوم من القعدة وبيقول صح. طب صور كلام صح والله، انا طب اللي انت قلت عليه صح امبارح، لا ده ما كانش صح. انا طب ايه اللي خلاه صح امبارح وايه اللي خلاه غلط النهارده، او ايه اللي خلاه غلط امبارح وصح النهارده؟ ما هو شوف انتقال، يعني ما يجي يتكلم مثلا علماء الاصول في باب المجتهد فجي يقول لك ايه مثلا، انتقال القول من حكم الى حكم يستلزم شيء، ألا وهو شوف الكلام، ألا وهو بطلان القول الماضي بوجود دليل للقول الحاضر، أو ناسخ للقول الماضي، أو خاص للعموم الماضي، أو مقيد للمطلق الماضي. المهم انت سبت ده ليه؟ والله أصل الدليل ده طلع ناسخ لده، ده مستثني لده، ده خاص العموم، ده مقيد لمطلق ده. المهم ان انت تركت شيء لدليل، لكن تركت ده ورحت ده. طب ليه؟ بناء عليه. طب انت كنت في الاول ليه؟ طب انت بقيت كده ليه؟ واصل الكلام كده؟ ده بقى ايه الامور اللي النفاق دي. شوف انت بقى لما النبي عليه الصلاة والصحابة يعيشوا كل ده ومع ذلك هم ايه؟ ثابتين مستقرين. وصل الكلام؟ يبقى مسألة استدلال بان الشيء ده حق، لان الذي او الذي قال به الاغنياء او الاقوياء، وان ده باطل لان اللي قال به الارذلون ما اتبعك الا الارذلون، الا الذين هم أراذلنا أفقرنا وأضعافنا وأقل الناس في عمومنا، يعني في أهلينا وفي قبائلنا، هم دول اللي إيه. حتى شوف هرقل لما كان بيسأل أبو سفيان في صحيح البخاري بيقول له من يتبعه، أأغنياء القوم ووجهاؤهم أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. ليه؟ لأن صاحب المال قد يصده المال عن الحق، صاحب الجاه قد يصده الجاه عن إيه؟ عن الحق، وفي الغالب بتصد الدنيا عن الدين. هو إيه اللي صد هرقل عن الحق مع إنه عارف إنه هو رسول؟ هو عارف كويس جدا، عارف هركليس؟ هركليس بتاع الكرتون والأفلام اللي ضحكوا عليكم بيها، وهرقل وبتاعه عارف انت ده؟ ها؟ اللي هو ملك الروم، اللي هي اغنى واقوى دولة على وجه كوكب الارض في زمانها، اللي هي دكها عمر ابن الخطاب في زمن هرقل ده. كان يعرف بان النبي عليه السلام على حق، لانه كان بيقرأ في التوراة والانجيل، وكان بها اوصاف النبي عليه السلام، اوصاف النبي عليه السلام كانت بها، مع كم التحريف الذي وقع لكن مش زي دلوقتي، مفهوم؟ لكن كان فيها الأوصاف، فكان هو عارف كويس جدا. وكان عارف أيضا لما استولى على أمر الشام، كان عارف أيضا بأن الزمان ده خروج نبي، كان عارف. لكن إيه اللي صده؟ برضو الملك والدين. في صحيح الإمام البخاري لما هرقل قال وراح له دحية برسالة النبي عليه الصلاة والسلام ليه، بيقول له أسلم تسلم، فأمر بأن تغلق الدساكر. عارف انت الدساكر اللي هي بيبقى فيه أدوار تانية وتالتة في القصور، خلاص كده، فكان ليها زي أبواب حديد. عارف انت الصحارة اللي عندكم في بيتكم دي قديمة أوي اسم الصحارة ده، بس في حاجات في بيتك كده بتحط فيها حاجات فوق كده، مفهوم كده، دي اسمها دسكرة. كان عندهم الدساكر دي زي ما كان عالي كده بس ممكن تقفل عليه، فأمر ان هي تغلق يتقفل. وقف وسط القصر كده قال لهم أما إنه حري بكم أن تتبعوا هذا النبي. أهو بص بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم لازم تتبعوه. فهاجوا عليه هيجة الحمر. عارف الحمير لما تهيج ويتمرمغوا في التراب ومش عارف إيه، ورجلهم فوق وظهرهم تحت والقصة دي كلها، كانوا عاملين زي كده عايزين إيه يقوموا عليه. لما شافهم كده بقى والدنيا هتروح منه والملك يروح منه، ده هراكل. قال ده انا كنت بس انتوا خدتوا الموضوع جد ولا ايه؟ ما تروقوا كده، صلوا على النبي ورواق، انتوا خدتوا الموضوع جد؟ ده انا بس بقول لكم كده عشان ايه؟ امتحن ايمانكم. بيقول لهم كده، بيقول لهم انما قلت لكم ذلك كي امتحن ايمانكم. بس راح بعت مع دحية هدايا للنبي عليه السلام، قال وارسل لي ارسل له سلامي، هينفعك يعني؟ النبي عليه السلام قال ايه؟ قال كذب عدو الله ما آمن، ما آمن. ابن حجر يقول لك وكان هذا آخر عهد هرقل، عشان بعض الناس يقول لك أصلا ده آمن بعد كده، لا، آخر كلمة قالت في هرقل كذب عدو الله إيه؟ ما آمن. لما قال لأبي سفيان الكلام ده بعد غزوة أحد وقبل الفتح، لان ابي سفيان اسلم عام الفتح لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام مكه فاتحا، هرقل بيقول لابي سفيان اما انهم حري بهم ان يتبعوه، يعني بيقول عملوا معاه ايه؟ قال نقاتله مره والحرب بيننا سجال، نغلبه ويغلبنا ومش عارف ايه وكلام، فراح قايل له حري بهم ان لازم يتبعوه. الكلمة دي خارجة من مين؟ من أقوى قوة على وجه الأرض. قال ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. صحيح الإمام البخاري بيقول ده أنا لو أسلمت ودخلت ده أنا بس يكفيني إن أنا أغسل رجلي، ولو غسل رجلي ده كان شرف ليهم. زي كده أنس بن مالك شرف كده خادم النبي عليه الصلاة، لكن أهو كذب عدو الله ومات على ايه؟ مات على الكفر. ايه السبب بقى؟ ايه اللي نفعه؟ ولا نفعه حاجه، عشان الملك ومش عارف ايه والرئاسه ويبقى ملك والفلوس والدنيا والدين. زي ما ابن القيم كده اما جه مصر هنا وقابل بعض القساوسه جلس مع الكلام ده، قالوا في عده مواطن يعني من كتبه، واوقع عليه واقام عليه الحجه. اي انسان مش دارس اي حاجه ومش فاهم اي حاجة ممكن يعني بالعقل السوي والفطرة السوية الكلام ده منقود لوحده. دين النصارى ده، دين النصارى ده، نسأل الله السلامة والعافية. الاله خلق امه وام والدته، ادي دين النصارى. ينفع الكلام ده؟ ينفع شيخنا؟ طب بالعلي ينفع؟ في حاجة اسمها اله يخلق امه بعد كده امه تولده؟ يا جدع دي لو جت في الفوازير ما حد ولا واحده يكسب. يعني فزوره مثلا، من الذي خلق امه وام ولدته؟ ما فيش حد يكسب خالص لان معضله، صح الكلام كده. ف القصه امن وقال له انا مصدق بكلامك، خلاص ما هيروح فين هو محصور يعني. قال له ايه اللي منعك انك تدخل في تبعا لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ قال أرأيت هؤلاء الحمير اللي هم أتباعه يعني من النصارى، بيقول له أرأيت هؤلاء الحمير، يقول كده إذا ذهبت إليهم نصروا إلي أموالهم ونساءهم فعلت فيهم ما أردت. اللي عايزه باخده، اللي أنا عايزه بعمله فيهم، واللي أنا عايزه باخده. هل إذا دخلت في دينكم تفعلون معي مثل هذا؟ ما هو هيسيب بقى، ما ياخدوا منه العربية وياخدوا منه الفلوس وياخدوا مش عارف ويحجروا على الفلوس في البنك، هيتخرب بيته يعني. بمعنى هو يعني هيتخرب بيته. قال لا تظن في الله ظن السوء يكفيك انك ناج من النار. الامر ايه بقى؟ ان ابن القيم يقول لك ما كان الا ان ذهب وثبت على كفره. نسال الله سبحانه وتعالى اهو. فانت لا تستدل على ان الشيء ده حق او باطل في امور دنيا او في امور دين، دي قاعده في الحياه، منهج في الحياه، على نفور الناس او اقبالهم او غناه او فقره او ضعفه او قوته. غلط، ده الاستدلال غلط. تعيش شقي حياتك طول عمرك، وانما الاصل ان تضع هذا الكلام على قوانين العلم. وصل؟ طيب نقف عند القاعده المساله التاسعه. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. الجمعه القادمه ان شاء الله في قباء، في القمل الاحمر. السلام عليكم ورحمة الله.